أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما كل أواب حكيم من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. الله لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. الله يعينك يا أستاذ. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيط؟ من خشي الرحمن بالغيب وجاء الله الله. ذلك يوم الخلود. الله الله. لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من مئيس. الله صلوا على النبي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الله الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله يكرمك. وما مسنا اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله يا عيني يا عيني. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. صلى على النبي. يوم يسمعون الصيحة بالحق. الله الله. رسيلك ربي. ذلك يوم الخروج. صلوا على الحبيب محمد. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يا أمة الشقاق الأرض عنهم سراعا. الله يخليك. الله أكبر. الله أكبر. ذلك عشر علينا يسير. الله الله الله. يوالجيك يا شيخ. واصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله ينور عليك. ومن الليل فسبحه وإدبار السجود. الله واستمع. الله يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق. الله الله ينور عليك. ذلك يوم الخروج. الله أكبر. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عم الله يوجهك. الله ينور عليك. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الله والسمع. الله يوم ينادي المنادي من مكان قريب. الله يكرمك. يوم يسمعون صيحة بالحق. الله ذلك يوم الخروج. الله إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم. الله يعينك يا عم دليل القرآن. الله يعطيك الأمر العافية يا شيخ. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. الله يحفظك يا شيخ. فذكر بالقرآن من يخاف الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يعين دليل القرآن. الله ينور عليك. الله الله ينطيك العمر والعافية. بارك الله فيك يا شيخ. عينك يا إمام المقرئين. ويحمل أوزار ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. بارك الله فيك. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا الله كلوا واشربوا هنيئا إن في ذلك لعبرة لمن يخشي الله. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. الله يعينك يا أستاذ. أأنتم أشد خلقا من السماء أنتم أشد خلقا من السماء بناها. سمكها فسويها. الله وأغطش ليلها وأخرج ضحيها. الله والأرض ذلك دحاها. الله الله ربنا. إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشي. الله الله. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها. الله رفع سمكها فسويها. وأغطش ليلها القرآن. والأرض بعد ذلك سبحانا والأرض بعد ذلك دحانا أخرج منها صدق الله العظيم.